بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. الدرس الماضي استعرضنا بعض الشبه الجهمية في قولهم بخلق القرآن، وفيه أن الإمام أحمد رحمه الله قال للجهمي لما قال إن الله شيء لا كالأشياء أن الشيء الذي كالأشياء لا وجود له، كيف ذلك؟ جواب الإمام أحمد لما قال الجهمي إن الله شيء لا كالأشياء، قال الإمام أحمد الشيء الذي لا كالأشياء عدم لا وجود له، كيف ذلك؟ تفضل. بمطلق اللفظ إنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفقان فيه في الذهن في المعنى، وعند مطلق اللفظ، عند إطلاق اللفظ، ما هو الشيء الذي يشتركان فيه؟ مسمى الشيء، المعنى العام مسمى الشيء. مثلا لفظ وجود تشترك جميع الموجودات، يدخل في لفظ الوجود وجود الخالق ووجود المخلوق، لكن هذا الاشتراك لا يكون إلا إيش؟ إلا في الذهن، ولا يكون إلا عند الإطلاق وعند قطع الإضافة والتخصيص. أما إذا قيد أو خصص أو أضيف زال الاشتراك. واضح هذا؟ فالذي يقول إن الله لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه معناه أنكر وجود الله، معناه أنكر هذا الشيء الذي تشترك فيه الموجودات في الذهن، وهو الشيء الذهني. واضح هذا؟ ومن أنكر ذلك فقد أنكر الوجود. استعرض الإمام رحمه الله، ذكر هنا شبه، ذكر المؤلف رحمه الله شبه متعددة، ست شبه للجهمية في قوله من القرآن مخلوق. الشبهة الأولى ما هي؟ نعم، قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، ووجه الاشتباه على الجهمية قالوا إن جعل بمعنى خلق، فالمعنى إن القرآن مخلوق. بماذا أجاب الإمام؟ نعم نعم نعم المعنى الأول التسمية، جعل بمعنى معناها التسمية، يعني سموه. والثاني فعل من أفعالهم، هو قول الذين جعل القرآن عظيم، هذا فعل من أفعالهم. فمثل الذين جعل القرآن عظيم هذا إيش؟ هذا التسمية. والثاني مثل إيش؟ مثل نعم. وكذلك جعل من الله لها معنيان، جعل من الله لها معنيان. نعم نعم، معنى إيش؟ خلق. والمعنى الثاني على معنى غير خلق. مثال الأول وجعل نعم وجعلكم السمع والبصر وجعلكم الظلمات والنور. المثال الثاني نعم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة رب جعلني مقيم الصلاة. طيب، الشبهة الثانية للجهمي، ما هي الشبهة الثانية؟ نعم نعم نعم، إذن الشبهة يقول هل القرآن الله أو هو غير الله؟ فإن قال هو الله قال له الجهمي كفر. لماذا؟ لأنك قلت بتعدد الخالق، ولأنك وصفت الخالق بوصفين، وإن قال هو غير الله قال صدق، ولكن غير الله مخلوق. بماذا أجاب الإمام عن الشبهة هذه؟ الجواب نعم، نقول إن الله تعالى سمى القرآن كلامه، لم يقل إنه إن القرآن، ولم يقل غيره. فمن سمى كلام الله بما سمى الله به فهو إيش؟ كان من المهتدين، ومن سمعه باسم من عنده كان من الضالين. وقد فصل الله بين القول والخلق في قوله ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فقول ألا له الخلق دخل في جميع المخلوقات، ثم والأمر هذا شيء آخر وهو كلام الله عز وجل. طيب، وقفنا على أيضا الباب، باب بيان ما فصل الله بين قوله وخلقه وأمره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان ما فصل الله بين قوله وخلقه وأمره. وذلك أن الله جل ثناؤه إذا سمى الشيء الواحد باسمين أو ثلاثة أسامي فهو مرسل غير مفصل مقيد، وإذا سمى شيئين مختلفين لا يدعهما مرسلين، يعني غير مفصل وغير مقيد يعني. نعم. وإذا سمى شيئين مختلفين لا يدعهما مرسلين حتى يفصل بينهما، من ذلك قوله تعالى. هذا عندكم النسخة الثانية هكذا غير مفصل ها ولا في مقيد، لا غير مفصل مقيد. نعم. من ذلك قوله يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فهذا شيء واحد سماه بثلاثة أسام وهو مرسل، ولم يقل إن له أبا وشيخا وكبيرا، وقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، ثم قال طيبات وأبكارا، فهذا شيء واحد فهو مرسل، فلما ذكر شيئين مختلفين فصل بينهما، فذلك قوله طيبات، فلما كانت البكر غير الطيب لم يدعه مرسلا حتى بينهما، فذلك قوله وأبكارا، وقال وما يستوي الأعمى والبصير، فلما كان البصير غير الأعمى فصل بينهما، ثم ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، فلما كان كل واحد من هذا الشيء غير الشيء الآخر فصل بينهما، ثم قال الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى الصادق البارئ المصور، فهذا كله اسم شيء واحد فهو مرسل ليس بمفصل. فكذلك إذا قال الله ألا له الخلق والأمر، لأن الخلق غير الأمر فهو مفصل. إذن هذا الباب يبين فيه الإمام رحمه الله أن الشيء إذا كانت له أسماء متعددة وأوصاف متعددة تأتي بعضها تلو بعض من دون أن يفصل بينهما بالواو، أما إذا كانت متغايرة فلا بد أن يفصل بينهما بالواو. ولهذا قال الإمام وذلك أن الله جل ثناؤه إذا سمى الشيء الواحد باسمين أو ثلاثة أسامي فهو مرسل غير مفصل غير مقيد، إذا سمي باسمين أو ثلاثة تأتي تباعا الاسم بعد الاسم بدون أن يفصل بينهما بالواو، أما إذا سماه بشيئين مختلفين فلا يدعهما مرسلين حتى يفصل بينهما، يعني بالواو. مثال الأول وهو أن يسمى الواحد باسمين أو ثلاثة أسامي ويكون مرسل غير مقيد، قول الله عز وجل يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، هذا شيء واحد سماه بثلاث أسماء يا أيها العزيز أبا، هو يعقوب، هذه الأسماء كلها لا يعقوب، هو أب وهو شيخ وهو كبير، أبا شيخا كبيرا، كلها ثلاث أسماء لشيء واحد، ولهذا ما فصل بينهما ولم يقل إن له أبا وشيخا وكبيرا بل أرسلهما. ومثله قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، هذه كلها إيش؟ صفات لشيء واحد، صفات للزوجات، المسلمات وصف لهن، مؤمنات هذا وصف لهن، قانتات تائبات توبة رجوع إلى الله، عابدات سائحات. ثم بعد ذلك لما كان الوصف مختلف، لما جاء وصفين مختلفين فصل بينهما بالواو، فقال طيبات وأبكارا، ولم يقل طيبات أبكارا. لماذا؟ لأن البكر غير الطيب يختلف، فلما كان سمي الشيء باسمين مختلفين فصل بينهما بالواو لأنهما مختلفين، فقال طيبات وأبكارا. ولما كانت الصفات السابقة كلها صفات لشيء واحد، مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات، لما كانت كلها أوصاف لشيء واحد لم يفصل بينه وبالواقع، بل أرسلها هكذا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، فلما اختلف المعنى فصل بالواو فقال ثيبات وأبكارا. هذا مع قول المؤلف فهذا شيء واحد فهو مرسل، يعني قوله تعابلات تائبات سائحات، فلما ذكر شيئين مختلفين يعني ثيبات وأبكارا فصل بينهما يعني بالواو، فذلك قوله ثيبات، فلما كانت البكر غير الثيب لم يدعه مرسلا حتى فصل بينهما يعني بالواو، فذلك قوله وأبكارا. ومثل قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير، لما كان البصير غير الأعمى فصل بينهما بالواو، لم يقل وما يستوي الأعمى البصير، البصير غير الأعمى، فلما كان البصير غير الأعمى فصل بينهما بالواو. وكذلك مثل ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، كلها مختلفة، هذه الظلمات غير النور والظل غير الحرور، ولهذا فصل بينهما بالواو، ولم يرسله ويرسلها ويقول الظلمات والنور والظل والحرور، فلما كان كل واحد من هذا شيء غير الشيء الآخر فصل بينهما بالواو. ثم قال الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ثم إلى قول الخالق البارئ المصور، فهذه كلها أسماء لله عز وجل، كلها أسماء لله عز وجل، فلما كانت أسماء لله عز وجل اسم لشيء واحد هو الله، اسم لله عز وجل، كلها أسماء لله لم يفصل بينها، فلهذا قال فهذا كله اسم شيء واحد فهو مرسل ليس بمفصل. نأتي إلى موضوع البحث وهو الخلق والأمر. قال المؤلف فكذلك إذا قال الله ألا له الخلق والأمر، لأن الخلق غير الأمر فهو مفصل، لما كان الخلق غير الأمر والأمر غير الخلق فصل بينهما إيش؟ بالواو. لو كان الأمر داخل في الخلق كما تزعمه الجهمية، الجهمية يقول الأمر داخل في الخلق، الأمر اللي هو قول الله مخلوق، لو كان داخلا في الخلق لما فصل بينهما بالواو، لو كان شيئا واحد لقال ألا له الخلق والأمر، فلما فصل بينهما بالواو ألا له الخلق والأمر دل على أن الخلق غير الأمر، وأن الأمر كلام الله، وكلام الله غير خلقه، كلام الله صفة من صفاته غير الخلق، فلهذا فصل بينهما بالواو فقال ألا له الخلق والأمر. واضح هذا؟ هذا كله تابع لجواب الشبهة السابقة. نعم. باب بيان ما أبصر الله أن يكون القرآن إلا وحيا وليس بمخلوق، قوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وذلك أن قريشا قالوا إن القرآن شعر، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا أضغاث أحلام، وقالوا تقوله محمد من تلقاء نفسه، وقالوا تعلمه من غيره، فأقسم الله بالنجم إذا هوى، يعني القرآن إذا نزل، فقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمدا، وما غوى وما ينطق عن الهوى، يقول أن محمدا لم يقل هذا القرآن من تلقاء نفسه، فقال إن هو يقول ما هو يعني القرآن إلا وحي يوحى، فأبتر الله أن يكون القرآن شيئا غير الوحي لقوله إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال علمه، يعني علم جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو شديد القوى ذو مرة فاستوى، إلى قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، فسمى القرآن وحيا ولم يسمه خلقا. إذن هذا الباب فيه بيان أن القرآن وحي الله، أن الله سمى القرآن وحي ولم يسمه خلقا، ففيه الرد على الجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق، ولهذا بوب الإمام رحمه الله فقال باب بيان ما أبطل الله أن يكون القرآن إلا وحيا وليس بمخلوق، قوله هو النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وذلك أن قريشا قالوا إن القرآن شعر، وقالوا أساطير الأولين، قالوا أساطير الأولين كتبها، وقالوا أضافوا أحلام، وقالوا تقوله محمد من تلقاء نفسه، وقالوا تعلمه من غيره. كم قول؟ ستة أقوال أو خمسة. قالوا القرآن شعر، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا أضافوا أحلام، وقالوا تقوله محمد من تلقاء نفسه، وقالوا تعلمه من غيره، خمسة أقوال. فأقسم الله بالنجم إذا هوى، يعني القرآن إذا نزل، والنجم إذا هوى القرآن إذا نزل. كيف سمي القرآن نجم؟ هوى نزل، لأنه نزل منجما على حسب الحوادث، منجم يعني مفرغ على حسب الحوادث، لأنه نزل منجما على حسب الحوادث. والنجم إذا هوى يعني منجم يعني مفرق، منجم يعني مفرق على حسب الحوادث. هذا أحد الأقوال. وقيل المراد بالنجم والنجم إذا هوى الثريا إذا سقطت مع الفجر، والنجم إذا هوى الثريا إذا سقطت مع الفجر. ويكون الله تعالى أقسم بالثريا لأنه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. وقيل المراد بالنجم إذا هوى إذا رمي به الشياطين، قال حافظ ابن كثير وهذا القول له اتجاه. فإذا أقسم الله بالنجم إذا هوى وهو القرآن إذا نزل، أو الثريا إذا سقطت مع الفجر، أو النجم إذا رمي به الشياطين. أقسم الله على أي شيء؟ ما ضل صاحبكم وما غوى، صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ما ضل ليس ضالا، ولا غوى وما غوى وليس غاويا. أقسم الله أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس ضالا ولا غاويا، بل هو راشد، بل هو بار راشد عليه الصلاة والسلام. فإذا الأقسام ثلاثة، إما أن يكون إنسان ضال، وإما أن يكون غاوي، وإما أن يكون راشد. فالضال الذي ليس له معه علم، الجاهل ضال ما عنده علم ولا بصيرة ولا دليل، يقال له ضال. والغاوي هو الذي معه العلم والبصيرة ولكن انحرف، ترك العلم واتبع الهوى، يقال له غاوي. الغاوي معه علم ومعه عنده دليل لكن ترك الحق وأعرض عنه وتبع الباطل، هذا يسمى إيش؟ يسمى غاوي. والوصف الأول الضلال هذا ينطبق على أكثر النصارى، أكثر النصارى ضلال، ويوجد فيهم علماء لكن غالبهم ضلال. والوصف الثاني الغواية ينطبق على اليهود، أكثر اليهود معهم علم ولكن لم يعملوا به، ومن فسد من العلماء من هذه الأمة فله شبه باليهود، ومن فسد من العباد والزهاد من هذه الأمة فله شبه بالنصارى. والغاوي مغضوب عليه، والضال مغضوب عليه لأنه ترك الحق مع معرفته، والضال هو المنحرف. وهذان الصنفان هما اللذان أمرنا الله أن نسأله أن يجنبنا طريقهم في كل ركعة من ركعات الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هذا الغاوي اليهود ومن معهم، ولا الضالين هؤلاء النصارى ضلال. بقي المنعم عليه، صراط المنعم عليه، فمحمد المنعم عليه، بار راشد ليس ضالا كالنصارى وليس غاويا كاليهود، بل هو منعم عليه بار راشد. الراشد هو المنعم عليه، فالناس طبقت منعم عليهم وضالون ومغضوب عليهم. فالذين تركوا العلم، تركوا العمل ومعهم علم، هذا المغضوب عليهم كاليهود. والذين عبدوا الله على جهل وضلال سموا ضلال كالنصارى. والذي عرف الحق وعمل به هذا منعم عليه بار راشد. فالله تعالى أقسم بالنجم أو بالقرآن، وله أن يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، بأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس ضالا ولا غاويا، بل هو منعم عليه راشد بار عليه الصلاة والسلام. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم محمدا وما غوى وما ينطق عن الهوى. إذا كان راشدا بارا منعما عليه ليس ضالا ولا غاويا، فلا يمكن أن يغير القرآن ولا أن يبدله، بل هو يأتي به من عند الله. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. يقول إن محمدا لم يقل هذا القرآن من تلقاء نفسه، كما وصمه به المشركون فقال إن هو يقول ما هو، يعني القرآن إلا وحي يوحى، فأبطل الله أن يكون القرآن شيئا غير الوحي لقوله إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال علمه، يعني علم جبريل محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو شديد القوى، يعني جبريل شديد القوى ذو مرة قوة، فاستوى يعني جبريل إلى قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، فسمى القرآن وحيا ولم يسمه خلقا. ففيه الرد على من؟ الرد على هؤلاء الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق. نعم. باب. ثم إن الجهمية دعا أمرا آخر فقال أخبرونا عن القرآن هو شيء، فقلنا نعم هو شيء، فقال إن الله خالق كل شيء، فلما لا يكون القرآن من الأشياء المخلوقة وقد أقررتم أنه شيء. هذه الشبهة الثالثة من شبه، وهي شبه عقلية، من شبه الجهمية، من شبه الجهمي. الشبهة الثالثة شبه بها على أن القرآن مخلوق. يقول الجهمي أخبرنا عن القرآن هل هو شيء؟ قلنا نعم هو شيء، فقال إن الله خالق كل شيء. قال الله خالق كل شيء، فلما لا يكون القرآن من الأشياء المخلوقة؟ إذا قلت من القرآن الشيء، لما لا يكون مخلوقا وقد قال الله الله خالق كل شيء؟ نعم. فلعمري لقد ادعى أمرا أمكنه فيه الدعوى ولبس على الناس بما ادعى. يعني فلعمري، كلمة فلعمري هذه لتأكيد الكلام، ليست قسما، ليست قسم. وأما قوله تعالى في سورة الحجر لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذه قسم من الله، عمرك حياتك، أقسم الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ليس قسما، لأن الإمام أحمد لا يقسم بغير الله إمام. لعمري يؤتى بها لتأكيد الكلام، تأكيد الكلام يذكرها العلماء دائما، نقيم الشيخ الإسلام لعمري دائما. وجاءت في أيضا في كلام عائشة رضي الله عنها، ذكر البخاري أنا في سورة يوسف أنا قالت لعمري في آخر تفسير سورة يوسف في صحيح البخاري. وجاء أيضا في، وجاءت كلمة لعمري في حديث في سنن ابن ماجه. فلعمري ليست قسما وليست حلف، وإنما هي لتأكيد الكلام، لتأكيد الكلام. ولأن القسم لا يكون إلا بإيش؟ يكون بحروف القسم، الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله والهمزة. فإذا ليست هذه قسما، وإنما المراد تأكيد الكلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها لعمري في تفسير سورة يوسف من البخاري، وكما جاء في سنن ابن ماجه. وسيأتي أيضا مرة أخرى الإمام أحمد يقول لعمري أيضا. نعم. فقلنا إن الله سبحانه، إن الله سبحانه لم يسمي هذا كلامه. هذا جواب الشبهة، جواب الشبهة. نعم. فقلنا إن الله سبحانه لم يسمي كلامه في القرآن شيئا، إنما سمى شيئا الذي كان يقوله، ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى إنما قولنا لشيء، فالشيء ليس هو قوله، إنما الشيء الذي كان يقوله. لا، فالشيء الذي ألم تسمع، ألم تسمع. نعم. فقلنا إن الله سبحانه لو لم يسمي كلامه في القرآن شيئا، إنما سمى شيئا الذي كان يقوله، ألم تسمع الذي كان بقوله، إنما سمى شيئا الذي كان بقوله. نعم. إنما سمى شيئا الذي كان بقوله، ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى إنما قولنا لشيء، فالشيء ليس هو قوله، إنما الشيء الذي كان يقوله، إنما الشيء الذي كان بقوله. نعم. وقال في آية أخرى إنما أمره إذا أراد شيئا، فالشيء ليس هو أمره، إنما الشيء الذي كان بأمره. هذا الوجه الأول من وجه الرد. المؤلف أجاب على الإمام، أجاب على الشبهة من وجهين. الوجه الأول أن الله لم يسمي كلامه شيئا، ما سمى كلامه شيئا، إنما سمى الشيء الذي كان بقوله. لم يسمي الله كلامه شيئا، لكن سمى الشيء الذي كان بقوله، لأن الله تعالى يخلق بإيش؟ بالكلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. فقلنا إن الله سبحانه لم يسمي كلامه في القرآن شيئا، إنما سمى شيئا الذي كان بقوله. ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى إنما قولنا لشيء، لشيء، الشيء هذا كان بالقول. فالذي سمي شيئا هو الذي وجد بالقول، الذي خلق بالقول هو الشيء. وأما كلام الله فلم يسمي شيئا، لكن سمى الشيء الذي كان بقول الله. الله تعالى يخلق الشيء بأي شيء؟ بقوله وكلامه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كن هذا كلام الله، فيكون هذا الشيء الذي خلق بكل. واضح هذا؟ إذن الوجه الأول أن الله لم يسمي كلامه شيئا ولم يسمي قوله شيئا، لكن إن سمى الشيء الذي وجد بقول الله، إنما سمى شيئا الذي كان وخلق وأوجد بكلام الله وقوله. الله تعالى يخلق بالكلام، فالذي يخلقه هو الشيء، لكن كلام الله ليس شيء، ما سماه شيء. ما سمى الله كلامه شيء، لكن سمى الذي وجد بكلام الله هو الذي سماه شيء. واضح الوجه الأول؟ أعد حتى يتضح. فقلنا إن الله سبحانه لم يسمي كلامه في القرآن شيئا، إنما سمى شيئا الذي كان بقوله. لم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى إنما قولنا لشيء، فالشيء ليس هو قوله، إنما الشيء الذي كان بقوله. وقال في آية أخرى إنما أمره إذا أراد شيئا، فالشيء ليس هو أمره، إنما الشيء الذي كان بأمره. فالشيء ليس هو أمره، إنما الشيء الذي كان يعني وجد بأمره. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وين الأمر؟ كن. هل هذا الشيء؟ لا، الشيء ليس هو أمره، إنما الشيء الذي كان بأمره. كن فيكون، يكون هذا كان بأمر الله، فيكون هذا هو الشيء. إنما أمره إذا أراد شيئا، فالشيء ليس هو أمره، إنما الشيء الذي كان بأمره. واضح هذا؟ نعم. ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة قوله عز وجل في الريح التي أرسلها على عاد. إيش هو من الأعلام؟ ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة. هذا عندكم الصف الثاني من الأعلام. يعني هو من العلامات والدلالات، هذا المراد. الأعلام يعني العلامات. يقول من العلامات والدلالات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة قوله عز وجل. نعم. قوله عز وجل في الريح التي أرسلها على عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها منازلهم ومساكنهم والجبال التي بحضرتهم، فأتت عليها تلك الريح لم تدمرها، وقد قال تدمر كل شيء. فكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. إذن هذا يقول الإمام رحمه مما يؤيد أن الله أن كلام الله لا يدخل مع الأشياء المخلوقة، لا يدخل مع الأشياء المخلوقة، وإن كان الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء، لكن ما يدخل كلام الله في شيء. المراد خالق كل شيء مخلوق، وكلام الله صفة من صفاته، فالله بأسمائه وصفاته والخالق، وما سواه مخلوق. يقول الله خالق كل شيء، ما يدخل في كل شيء كلام الله، لأنه صفة من صفاته. واضح هذا؟ قال هناك دليل. ما هو الدليل؟ أن الله تعالى لما قال في الريح التي أهلكت عاد تدمر كل شيء، كل شيء، هناك أشياء ما دمرت الريح. ما هي؟ مساكنهم. ولهذا قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، مساكنهم ما دمرت، الجبال اللي حولهم ما دمرت، السماء ما دمرت، الأرض ما دمرت. إذن ما معنى تدمر كل شيء؟ قال العلماء تدمر كل شيء يصلح للتدمير أو يقبل التدمير عادة، وأما ما لا يقبل التدمير عادة أو لا يصلح للتدمير فلم يدخل في هذا العموم. فكذلك إذا قال الله خالق كل شيء المراد خالق كل شيء مخلوق، ولا يدخل في ذلك كلام الله. واضح هذا؟ نعم. وقال لملكة سبأ نعم وأوتيت من كل شيء، وقد كان ملك سليمان شيئا ولم توته. وكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة. وقال لملكة سبأ، قال الله تعالى وأوتيت من كل شيء. كل شيء، هل العموم يخرج من شيء ولا ما يخرج؟ ما يأخذ منه. ملك سليمان شيء من الأشياء ولم تؤته ملكة سبع. فكذلك إذا قال الله خالق كل شيء ليس معنى ذلك أنه تدخل صفات الله، لا تدخل كلام الله مع الأشياء المخلوقة. نعم. ها كلام العلماء على إيش؟ خالق كل شيء، قال المعنى خالق كل شيء مخلوق، يعني خالق كل شيء هذا العموم المراد به الأشياء المخلوقة، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته. نعم. وقال الله وكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة. وقال الله لموسى واصطنعتك لنفسي، وقال ويحذركم الله نفسه، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ثم قال كل نفس ذائقة الموت. فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت، وقد ذكر الله عز وجل نفسه. فكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة، ففي هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله عز وجل. نعم، هذا الآن كل هذه أمثلة وأدلة تدل على أن كلام الله وصفاته لا تدخل في قول خالق كل شيء. يقول الله تعالى قال واصطنعتك لنفسي، في إثبات النفس لله عز وجل وأن لله نفسا. قال ويحذركم الله نفسه، في إثبات النفس لله عز وجل، لكن نفس الله ليست كنفس المخلوقين. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، إثبات النفس لله. وقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. إذن هذه الآية دلت على إثبات النفس لله. لما قال الله كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، هل يدخل في ذلك نفس الله؟ تعالى الله قال فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت، المراد الأنفس المخلوقة، أما نفس الله فالله تعالى هو الخالق. فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت. فكذلك إذا قال الله خالق كل شيء لا يدخل في هذا العموم نفسه ولا علمه ولا كلامه على الشيء المخلوق، فالمراد خالق كل شيء مخلوق، وأما كلام الله وعلمه ونفسه فلا تدخل في هذا. واضح هذا؟ نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله فرحم الله من فكر ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة ولم يقل على الله إلا الحق. هذا دعاء، دعاء الإمام أحمد يدعو لمن فكر ورجع عن القول الباطل الذي يخالف الكتاب والسنة ولم يقل على الله إلا الحق. ما هو القول الباطل الذي يخالف الكتاب والسنة؟ القول بأن القرآن مخلوق، هذا قول باطل. يقول فرحم الله من رجع عن هذا القول الباطل وهو القول بأن القرآن مخلوق ولم يقل على الله إلا الحق، فإن الله أخذ ميثاق خلقه. نعم. فإن الله قد أخذ ميثاق خلقه فقال ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق، وقال في آية أخرى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد إيش؟ أن الله تعالى حرم القول عليه بلا علم وجعله فوق الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول على الله بلا علم فوق الشرك. ومن قال إن القرآن مخلوق فقد قال على الله بغير علم، فيكون قد ارتكب أعظم الجرائم، نسأل الله العافية. نعم. وقد حرم الله أن يقال عليه الكذب، وقد قال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أعاذنا الله وإياكم من فتن المضلين. يعني ومن قال إن القرآن مخلوق فقد كذب على الله وله وهو داخل في هذا الوعيد، وهو قوله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وهو متوعد بأن يسود وجهه يوم القيامة، أعوذ بالله. نعم. وقد ذكر الله كلامه في غير موضع من القرآن فسماه كلاما فسماه كلاما ولم يسميه خلقا. هذا الوجه الثاني من الرد، الوجه الثاني من الرد أن الله سمى كلامه سمى القرآن كلاما ولم يسميه خلقا. وإذا كان الله سمى كلامه كلاما ولم يسميه خلقا فلا يكون داخلا في فلا يكون داخلا في قوله سبحانه الله خالق كل شيء، فلا يكون مخلوقا. ومن قال مخلوق إن القرآن مخلوق فقد كذب على الله وأعظم على الله الفريه، وسيأتي أيضا وأن الإمام وغيره يقول إن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، من قال إن القرآن كلام الله فهو كافر، يعني على العموم. أما الشخص العين فلا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. لكن على العموم من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، هكذا أطلق الأئمة العلماء الإمام أحمد وغيرهم، كل من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. لكن فلان ابن فلان إذا قال القرآن مخلوق هل يكفر؟ نقول إذا قامت عليه الحجة، إذا قامت عليه الحجة وجدت الشروط وانتفت الموانع. قد يكون جاهل ما يدري، فلا بد أن يعلم، قد يكون عنده شبهة فلا بد أن تكشف الشبهة، فإذا كان زال الجهل وزالت الشبهة وأصر حكم بالكفر. واضح هذا؟ هذا الشخص المعين. أما على العموم نقول كل من قال القرآن مخلوق فهو كافر، نعم، لا كفر أكبر، كفر أكبر والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. نعم، لا كفر ما يلزم هذا، المهم أنه عرف هذه المسألة، إذا عرف هذه المسألة وتيقنها طبعا. نعم، هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني أن الله سمى القرآن كلاما ولم يسمه خلقا، وسيأتي يضرب وسيذكر المؤلف الإمام رحمه الله أمثلة من القرآن تدل على أن الله سمى القرآن كلاما ولم يسمه خلقا. نعم، وقد ذكر الله كلامه في غير موضع من القرآن فسماه كلاما ولم يسمه خلقا، قوله فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا الشاهد كلمات، تلقى آدم من ربه كلمات ولم يقل تلقى آدم من ربه خلقا، سماه كلمات. نعم، وقال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ولم يقل يسمعون خلق الله، سمى كلام الله، سماه كلاما ولم يسمي خلقا. نعم، وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، شهد وكلمه ربه، سماه كلاما ولم يسمي خلقا. نعم، وقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، شهد وبكلامي ولم يقل بخلقي. نعم، وقال وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، سماه كلاما. نعم، وقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، شهد وكلماته، سماه كلاما. نعم، فأخبرنا الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله وبكلام الله، وقال نعم، يريدون يؤمن بالله وبكلام الله ولم يقل بخلق الله. نعم، وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال هذا الشاهد يريدون أن يبدلوا كلام الله ولم يقل خلق الله. نعم، وقال لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، شاهد كلمات ربي. وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، شاهد كلام الله ولم يقل حتى يسمع خلق الله. نعم، ولم يقل حتى يسمع خلق الله، فهذا منصوص بلسان عربي مبين لا يحتاج إلى تفسير، هو مبين بحمد الله. الحمد لله. نعم، باب. وقد سألت الجهمية أليس إنما قال الله قولوا آمنا بالله وقولوا للناس حسنا. هذا الباب استدل فيه الإمام أحمد رحمه الله على أن القرآن كلام الله غير مخلوق من وجهين. الوجه الأول أن الله أمرنا بأقوال ليس منها أن نقول إن كلام الله مخلوق، هذا هو الوجه الأول. الوجه الأول أن الله أمرنا بأقوال ليس منها أن نقول إن كلام الله مخلوق. نعم، والوجه الثاني أن الله نهانا عن أشياء ليس منها أن نقول إن القرآن كلام الله. إذن هذا الباب استدل به الإمام على أن القرآن كلام الله غير مخلوق من وجهين. الوجه الأول أن الله أمرنا بأقوال نقولها، أمرنا أن نقول أقوالا وليس من هذه الأقوال أن نقول إن كلام الله مخلوق. نعم، قد سألت الجهمية. وقد سألت الجهمية أليس إنما قال الله قولوا آمنا بالله وقولوا للناس حسنا. قولوا آمنا بالله، هذا أمرنا بأن نقول آمنا بالله. نعم، وقولوا للناس حسنا، أمرنا أن نقول للناس حسنا، قولوا، ولم يقل قولوا إن القرآن إن كلام الله مخلوق. نعم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. نعم، وقولوا قولا سديدا، أمر بأن نؤمن، أمر أن نقول قولا سديدا. نعم، وقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم، وقال وقل الحق من ربكم، أمرنا أن نقول الحق. وقال وقل سلام، أمرنا أن نقول سلام. ولم نسمع الله يقول قولوا إن كلامي خلق، إن كلامي خلق. إذن أمر الله تعالى أمرنا بأقوال، وليس من هذه الأقوال أن نقول إن كلام الله مخلوق، فدل على أن القرآن كلام الله. أن الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن الله نهانا عن أشياء، وليس من هذه الأشياء التي نهانا عنها أن نقول إن القرآن كلام الله. ما قال لا تقولوا إن القرآن كلام الله، فدل على أن القرآن كلام الله. نعم. وقال ولا تقولوا ثلاثة انتهوا. هذه النواهي، في نواهي في القرآن ليس منها أن نقول إن القرآن كلام الله. نهانا قال لا تقولوا ثلاثة انتهوا. نعم، هذه جواب على الشبهة مباشرة، وهذه الوجهين استدلال على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، يعني الوجهين السابقين جواب على الشبهة، رد على الشبهة مباشرة. واضح هذا؟ الشبهة قال آخرون أهل القرآن شيء أو ليس بشيء، وهذا وجهان يبين فيهما المؤلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تكون مؤيدة للوجهين. ولو قيل أنها ضم هذين الوجهين مع الوجهين السابقين وصلت أربعة وجوه كلها رد، تصح رد ما في مانع، لكن المؤلف جعلها باب مستقل هنا، ولا تصلح أيضا. نعم. وقال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا تقولوا راعنا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. كل هذه نواهي، لا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا أن لشيء فعل ذلك غدا. نعم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. لا تقول. نعم. ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني الوالدين. نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم، نهي لا تقف. نعم. ولا تدع مع الله إلها آخر، نهي لا تدع. نعم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نهي عن القتل. نعم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كذلك. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، نهي عن قتل النفس. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، نهي عن قربان مال اليتيم. نعم. ولا تمشي في الأرض مرحا. نعم. ومثله في القرآن كثير. نعم. فهذا مما نهى الله عنه، ولم يقل لنا لا تقولوا إن القرآن كلامي، يعني هذه نواهي كثيرة. فلو قال، فلو كان القرآن ليس كلام الله لا لهانا مثل هذه النواهي، لقال لا تقولوا إن القرآن كلامي، فلما لم ينهى الله عن ذلك دل على أنها ليست من الأمور المنهي عنها. كما أن الأمر الأول أن الله أمرنا بأقوال، وليس منها أن نقول إن كلام الله مخلوق، فلو كان كلام الله، فلو كان كلام الله ليس بمخلوق، لو كان كلام الله مخلوقا لأمرنا أن نقول قولوا كأن كلام الله مخلوق، لو كان القرآن مخلوق لقد أمرنا أن نقول قولوا إن كلامه مخلوق. فلماذا تأتي أوامر كثيرة وليس منها إن أن نقول إن القرآن مخلوق، وتأتي نواهي كثيرة وليس منها أنه ينهانا أن نقول إن القرآن كلام الله؟ فلما لم يأمرنا أن نقول إن الكلام الله مخلوق، ولم ينهانا أن نقول إن القرآن كلام الله، دل على أن القرآن كلام الله. ها؟ نعم، لقد حق القول سيأتي. نعم، حق قول الله. نعم. وقد سمت الملائكة كلام الله كلاما ولم تسميه خلقا، قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الملائكة سمت كلام الله كلاما ولم تسميه خلقا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. نعم. وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا سنة، فلما أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم سمعت الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد على الصفاء، فظنوا أنه أمر من أمور الساعة، ففزعوا وخروا لوجوههم سجدا. فذلك قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، يقول حتى إذا انجلى الفزع عن قلوبهم رفعت الملائكة رؤوسهم فسأل بعضهم بعضا فقالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. ففي هذا بيان لمن أراد الله هداه. نعم. نعم. باب آخر، قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر. هذه الشبهة الرابعة الجهمية على أن القرآن مخلوق، وهي شبهة شرعية. شبهة إيش؟ هذه الشبهة الرابعة. نعم. ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر فقال: أنا أجد آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق، فقلنا في أي آية؟ فقال: قول الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فزعم أن الله قال للقرآن محدث وكل محدث مخلوق، فلعمري لقد شبه على الناس بهذا، وهي آية من المتشابه. إذن الشبهة الجهمي أتى بشبهة شرعية، آية من القرآن، ويقول الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال: إن الله أخبر أن القرآن محدث وكل محدث مخلوق. والآية الأخرى هذه في آية الأنبياء، وفي آية الشعراء: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. آية الأنبياء: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وآية الشعراء: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. إلا كانوا عنه معرضين. وقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، الإمام رحمه الله قال: فلعمري لقد شبه على الناس. جاءت لعمري مرة ثانية، لعمري تأكيد، تأكيد، يعني إن شبهة قوية. فلعمري إنها لشبهة قوية، يعني فلعمري لقد شبه على الناس بهذا، وهي آية من المتشابه، يعني متشابه لا شك أنه تشتبه على كثير من الناس، ولذلك الجواب يحتاج إلى تأمل. والإمام أحمد رحمه الله له جواب على هذه الشبهة الآن، فنستعرض الآن جواب الإمام الآن في صفحتين ونص، ثم بعد ذلك نستعرض جواب الإمام البخاري في صحيحه، أو جواب آخر عن هذه الشبهة. الإمام أحمد له جواب والبخاري له جواب، وكل من الجوابين حق. نعم. فقلنا في ذلك قولا: واستعنا بالله ونظرنا في كتاب الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يدل على إيش؟ على أن الأمر، على أن الشبهة قوية، شبهة قوية. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: فقلنا في ذلك قولا: واستعنا بالله ونظرنا في كتاب الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. اعلم، هنا يبدأ الجواب الشبهة. اعلم، اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر، ثم جرى عليهما اسم مدح فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه، وإن جرى عليهما اسم ذم أو اسم دني فأدناهما أولى به. ومن ذلك قول الله إذن هنا انظر القاعدة، القاعدة أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما، شيئان اجتمعا في اسم يجمعهما وأحدهما أعلى من الآخر، إذا اجتمع شيئان في شيء وأحدهما أعلى من الآخر، فإذا جرى عليهما اسم مدح كان المدح ينصرف إلى الأعلى، وإذا جرى عليهما اسم ذم كان الذم ينصرف إلى الأدنى. واضح القاعدة الآن؟ القاعدة أنه الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما وكان أحدهما أعلى من الآخر، فإذا جرى عليهما اسم مدح ينصرف إلى الأعلى، وإذا جرى عليهما اسم ذم ينصرف إلى الأدنى. وسيضرب لهذا أمثلة المؤلف رحمه الله تنظيرية، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الجواب على الآية: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وكلمة محدث تشمل كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يدخل فيها الأمران. فالحدث جرى عليهما اسم ذنب وهو الحدث، ينصرف إلى من؟ ينصرف إلى كلام الرسول لا إلى كلام الله. واضح القاعدة الآن؟ سيضرب الأمثلة بس هذا باختصار الآن. الشيئين إذا اجتمعا في شيء، في اسم، اجتمع شيئان في اسم يجمعهما واحدهما أعلى من الآخر، إن جرى عليهما اسم مدح انصرف إلى الأعلى، وإن جرى عليهما اسم ذم انصرف إلى الأدنى. هات الآية المعنى: ما يأتي من ذكر من ربهم محدث. الذكر محدث، ما هو الذكر؟ قال يدخل فيها هذا الاسم يشمل شيئين، يشمل ذكر الله وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. جرى عليهما اسم ذب وهو الحدث ينصرف إلى ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول هو المخلوق وكلامه مخلوق، ولا يصل في ذلك كلام الله. هذا خلاصة إيش الجواب اللي أجاب به المؤلف في صفحتين من الصلاة الإمام رحمه الله. سيأتي جواب الإمام البخاري. نعم. ومن ذلك قول الله اعلم من الشيء اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر، ثم جرى عليهما اسم مدح فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه، وإن جرى عليهما اسم ذم أو اسم دني فأدناهما أولى به. ومن ذلك قول ذلك الله. هذه أمثلة توضيحية قبل الجواب على الآية، يجيب المؤلف لنا ثلاث أمثلة توضيحية. نعم. ومن ذلك قول الله في كتابه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا المثال الأول. المثال الثاني عين يشرب بها عباد الله. نعم. عين يشرب بها عباد الله يعني الأبرار دون الفجار، فإذا اجتمعوا في اسم الإنسان واسم العباد فالمعنى في قول الله جل ثناؤه عين يشرب بها عباد الله يعني الأبرار دون الفجار. كلمة عباد الله العبودية العامة يدخل فيها الكافر والمؤمن، أليس كذلك؟ فإذا قال عين يشرب بها عباد الله، عباد الله الكفار والمؤمنون، أيهم ينصرف إلى من؟ ينصرف إلى المؤمنين. لماذا؟ بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى إن الأبرار لفي نعيم. فإذا عين يشرب بها عباد الله المؤمنون ولا يدخل الكفار، وإن كانوا عباد الله وإن كانوا عبيد لله معبدين لكن ما يدخلون. جرى اسم مدح ينصرف إلى من؟ ينصرف إلى أعلاهم إلى المؤمنون. عباد الله دخل فيه صنفان المؤمنون والكفار، وأعلاهما من؟ المؤمنون، وهذا اسم مدح فينصرف إلى الأعلى وهم الأبرار بدليل قوله إن الأبرار لفي نعيم. نعم. هذا المثال الثاني. نعم. لقوله إذا انفرد الأبرار إن الأبرار لفي نعيم، وإذا انفرد الفجار وإن الفجار لفي جحيم. هذا الدليل على أن المراد بقول عباد الله المؤمنون، لأن الأبرار إذا انفردوا مدحوا والفجار إذا انفردوا ذموا، فتنصرف إلى الأعلى وهم الأبرار. نعم. وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم فالمؤمن أولى به، وإن اجتمعا في اسم الناس لأن المؤمن إذا انفرد أعطي المدح لقوله إن الله بكم لرؤوف رحيم وكان بالمؤمنين رحيما. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، كلمة الناس تشمل من؟ المؤمن والكافر، لكن المراد به هنا لرؤوف رحيم المراد المؤمن خاصة. لماذا؟ لأن المؤمن إذا انفرد أعطي المدح لقوله إن الله بكم لرؤوف رحيم وكان بالمؤمنين رحيما. فلما كان الناس يشمل شيئين الكفار والمؤمنون وكان اسم مدح انصرف إلى الأعلى دون الأدنى. نعم. وإذا انفرد الكفار أجري عليهم اسم الذم في قوله ألا لعنة الله على الظالمين، وقال أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، فهؤلاء لا يدخلون في الرحمة. هذا هو السبب، جعلنا إن الله من الناس لرؤوف الرحيم خاصة بالمؤمنين، لأن الكفار إذا انفردوا أجري عليهم اسم الذم ألا لعنة الله على الظالمين أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نعم. وفي قوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، هذا المثال الثالث. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، العباد يشمل من؟ المؤمن والكفار. البغي اسم ذم ولا اسم مدح؟ ها؟ لبغوا في الأرض اسم ذم، إذن ينصرف إلى الكفار ما ينصرف إلى المؤمن. اجتمع الكفار والمؤمنون في لفظ عباد الله، لكن لما جرى اسم ذم انصرف إلى الأدنى وخرج الأعلى، لأن المؤمنين إذا انفردوا ما يبغون في الأرض بل يجري عليهم اسم المدح. إذا بسط الله لهم الرزق المؤمن ماذا؟ يؤدون حق الله، يؤدون الزكاة ويصلون الرحم ويؤدون حقوق الله، بخلاف الكفار فإنهم يبغون في الأرض، فلهذا صار اسم الذم عليهم. نعم. فاجتمع المؤمنون والكفار في اسم العباد والكفار أولى بالبغي من المؤمنين، لأن المؤمنين انفردوا ومدحوا فيما بسط لأن المؤمنين انفردوا نعم ومدحوا فيما بسط لهم من الرزق. نعم. وهو قول الله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وقوله: ومما رزقناهم ينفقون. وقد بسط الله لداود وسليمان بن داود ولذي القرنين وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على مثالهم ممن بسط الله له فلم يبغي ممن بسط الله. يعني الله بسط لداود وسليمان عليه الصلاة والسلام ولي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بغوا في الأرض. نعم. ومن كان على مثالهم ممن بسط الله له فلم يبغي. وإذا انفرد الكافر وقع عليه اسم البغي في قوله لقارون فبغى عليهم ونمرود بن كنعان حين آتاه الله الملك فحاج في ربه وفرعون حين قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا فلما اجتمعوا في اسم واحد فجرى عليهم اسم البغي كان الكافر أولى به كما أن المؤمن أولى بالمدح. واضح هذا؟ فلما اجتمعوا في اسم واحد وهو قوله لعباده فجرى عليه اسم البغي كان الكافر أولى به كما أن المؤمن أولى بالمدح. هذه كل أمثلة توضيحية. بعد ذلك سيأتي إلى الجواب على الآية ما يأتي من ذكر من ربهم محدث. طبق على الآية ما طبقت على الأمثلة السابقة. نعم. فلما قال الله تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فجمع بين ذكرين ذكر الله وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجري عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قوله ولذكر الله أكبر وهذا ذكر مبارك. فإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جرى عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قوله والله خلقكم وما تعملون. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل والله له خالق ومحدث ودلالة. واضح الآن؟ يقول في نظره فلما قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث جمع ما يأتي من ذكر جمع بين الذكرين ذكر الله وذكر النبي ذكر يعني ذكر الله وذكر النبي. فأما ذكر الله إذا انفرد فلا يجري عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قول الله ولذكر الله أكبر وهذا ذكر مبارك. فإذا انفرد ذكر النبي جرى عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قوله والله خلقكم وما تعملون. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل والله له خالق ومحدث. إذن فقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث المراد به إيش؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا ذكر الله الذي هو القرآن. فالحدث الذي هو الخلق وقع على ذكر النبي ولم يقع على ذكر الله. نعم. والدلالة على أنه جمع بين ذكرين لقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا. وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكر. وقال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إنما أنت مذكر. إذن يقول الدليل على أنه جمع بين ذكرين لقوله ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا. يعني عند إتيانه إيانا من الذي أتانا به؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا يعني بالأخبار عن الله إلا مبلغ ومذكر. فالرسول هو المبلغ. قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن هو من المذكر؟ الرسول. ذكر نفعت الذكرى ذكر إنما أنت مذكر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أتانا بالأنباء إذا هو مذكر هذا ذكر أتى به الرسول من عند الله عز وجل. فالحدث يقع على الذكر الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقع على إيش؟ على الحدث. الحدث يقع على الذكر عند إتيانه إيانا. وعند إتيانه إيانا إنما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ نعم. فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم خلق وكان أولى بالحدث من ذكر الله. وكان أولى بالحدث أولى أحسن. فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث. لما اجتمعوا ذكر الله وذكر النبي جرى عليهم اسم الحدث. وذكر النبي إذا انفرد وقع عليه اسم خلق وكان أولى بالحدث من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث. ذكر الله إذا انفرد ما يقع اسم الخلق ولا حدث. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد فقع عليه اسم الخلق والحدث، فقال ما يأتي من ذكر من ربهم، المراد الذكر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما أتى به من عند الله ذكر بقوله وبكلامه. نعم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم خلق، وكان أولى بالحدث من ذكر الله تعالى الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث. فوجدنا دلالة من قول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إنما هو محدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محدث بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة إلى النبي محدث، بالنسبة إلى الله عز وجل ليس محدث، فقوله محدث يعني بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علمه الله إياه وبعد أن لم يكن عالما به، فلما علمه الله قبل أن يكون عالما به صار حادثا بالنسبة إليه، بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو محدث بالنسبة إلى الرسول. نعم. إنما هو محدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم فعلمه الله، فلما علمه الله كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو كان لا يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم، يعني أولا كان لا يعلم فعلمه الله، تجعل لا، فلما علمه الله كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الآن جواب الإمام رحمه الله أنه ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، يعني اجتمع في حدث كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحدث يقع على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أجاب بجواب آخر وقال إن ما يأتي من ذكر بهم محدث هذا كلام الله، ولكن حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء، لأن الله ليس كمثله شيء. فالبخاري رحمه الله بوب في صحيحه فقال في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقول الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. ولفظ الطريق الأخرى قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب. فإذا جواب الإمام البخاري مبني على أي شيء؟ مبني على أن الله تعالى يتكلم إذا شاء، وأن أفراد كلام الله محدث، وأن القرآن كلام الله محدث تكلم الله به وقت نزوله، وأن كتاب الله القرآن أقرب الكتب عهدا بالله وأحدث الأخبار بالله، وأن الله يحدث من أمره ما يشاء ويتكلم إذا شاء، وأن حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا الله تعالى الكلام الله قديم النوع حادث الأحد، أفراد الكلام حادثة، ولكن حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين، نوع الكلام قديم لم يزل له متكلم، لكن أفراد الله أفراد الكلام الحادثة. لما جاءت المجادلة حول بيت الحكيم وجادلت النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الله وأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والله تعالى يكلم يوم القيامة الناس، يكلم آدم، يكلم أهل الجنة، ينادي يا آدم، يقول ابنك وسعديك، فهذا أفراد كلام الله حادثة، لكن حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين. واضح هذا؟ فكلام الله قديم النوع حادث الأحد. الجواب الإمام أحمد رحمه الله فهم من قوله ما يأتي من ربهم محدث مخلوق، قال إن الخلق يقع على كلام الرسول ولا يقع على كلام الله. الإمام البخاري فهم من قوله محدث يعني حدث لا يشبه حدث المخلوقين، لا يشبه حدث المخلوقين، حدث المخلوقين مخلوق وحدث كلام الله ليس المخلوق. الحافظ ابن كثير يقول على قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد إنزاله. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد إنزاله. قول الحافظ ابن كثير الآن يتمشى مع جواب الإمام أحمد أو يتمشى مع جواب البخاري؟ نعم جديد إنزاله يعني حدث جديد إنزاله يحتمل يعني قد يقال أن يتمشى مع جوابه. إذا قلنا جديد إنزاله يعني إنزاله جديد فالحدث بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للمخلوقين الذين سمعوه. ويوافق كلام الإمام البخاري جديد إنزاله يعني أفراد كلام الله حاليا. فالمقصود أن الإمام أحمد فهم من الآية ما يأتي من ربهم محدث مخلوق، فقال إن الآية اجتمع فيها ذكرين ذكر الله وذكر الرسول فالخلق يقع على ذكر الرسول. والإمام البخاري قال إن الحدث هنا يرجع إلى كلام الله ما يأتي من ربهم، لكن حدث الله لا يشبه حدث المخلوق، فكلام الله صفة من صفاته وهو قديم النوع حادث الأحد، هو يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، لا أحد يحصر عليه. ونوع الكلام قديم لم يتجدد له ولم يزل له يتكلم ولا يزال يتكلم إذا شاء. وإن كانت أفراد كلام الله حادثة إلا أن حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين. نعم. باب ثم إن الجهمية دعا أمرا فقال أنا هذه الشبهة الخامسة للجهمية، شبهة خامسة للجهم على أن القرآن مخلوق، هذه الشبهة الخامسة وهي شبهة شرعية أيضا. نعم. ثم إن الجهمية ادعى أمرا فقال إنا وجدنا آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق، فقلنا أي آية؟ فقال قول الله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وعيسى مخلوق. إذن هذا الشبهة، الشبهة استدل بالآية ويقول تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وجه الدلالة قال إن الله سمى عيسى كلمة الله وعيسى مخلوق، فدل على أن كلام الله مخلوق. واضح الشبهة؟ يقول الجهمي إن الله تعالى يقول إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، سمى الله عيسى كلمة وعيسى مخلوق، فدل على أن كلام الله مخلوق. سمى الله عيسى كلمته، عيسى كلمة، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، عيسى كلمة الله وكلام الله، وعيسى مخلوق فكلام الله مخلوق. نعم. وعيسى مخلوق، فقلنا إن الله منعك الفهم في القرآن عيسى تجري عليه ألفاظ. هذا الشد الإمام أحمد رحمه الله دعا عليه، قال إن الله منعك الفهم يا جهم، إن الله منعك الفهم في القرآن، منعك عقوبة له لأنه أعرض وتصامم عن الحق فمنعه الله الفهم. إن الله منعك الفهم يا جهم في القرآن عقوبة له عيسى، هذا جواب الشبهة. نعم. عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن لأنه يسميه مولودا وطفلا وصبيا وغلاما يأكل ويشرب، وهو مخاطب بالأمر والنهي، يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد، ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم، ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى. هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ولكن المعنى في قوله جل ثناؤه إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن ولكن بكن كان، فالكن من الله قول وليس الكن مخلوقا. إذن الجواب يقول الإمام رحمه الله إن عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، فالله تعالى سمى عيسى مولود والسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي، سميه مولود وسماه طفلا وصبيا وغلاما يأكل ويشرب مخاطب بالأمر والنهي، يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد، هو ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وعيسى وهارون، ثم من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم، ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول. يقول عيسى تجري عليه هذه الألفاظ ولا تجري على القرآن، هل تجري على القرآن قال القرآن مولود وطفل وصبي وغلام ويأكل ويشرب ومخطب بالأمر والنهي من ذرية كذا وكذا؟ لا، هذه ألفاظ تجري على عيسى ولا تجري على القرآن. فعيسى مولود وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب مخاطب بالأمر والنهي، يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد، ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم. ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى. هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ولكن المعنى معنى الآية التي استدلت بأيها الجهمي ويقول تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم، فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، وكلمة الله إنما عيسى بن مريم وكلمته، يعني أن الله خلق عيسى بالكلمة كن، ليس عيسى هو الكلمة، عيسى مخلوق بالكلمة، قال الله له كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى مخلوق بالكلمة، قال الله له كن فوجد عيسى. ليس عيسى الكلمة بل هو مخلوق بكلمة كن. فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن الكلمة، ولكن بكن كان. فالكن من الله قول وليس الكن مخلوقا. أعد السطر هذا عشان. فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى. الكلمة التي ألقاها إلى مريم ما هي؟ كن. لما ألقى الله كلمة كن وجد عيسى. فكان عيسى، اقرأ فكان عيسى. فكان عيسى بكن وليس عيسى. فكان عيسى بكن يعني فوجد عيسى بكلمة كن. كان عيسى يعني وجد عيسى بكلمة كن. نعم. وليس عيسى هو كن. وليس عيسى هو كن. ليس عيسى هو الكلمة كما تقوله النصارى. نعم. ولكن بكن كان. ولكن بكن بكلمة كن كان يعني وجد عيسى. ولكن بكن بكلمة كن كان أي عيسى أي وجد عيسى. نعم. فالكن من الله. فالكن من الله قول وليس الكن مخلوقا. كن من الله قول وليست مخلوقا. بعد ذلك ذكر المؤلف الإمام رحمه الله ثلاث أقوال في عيسى. قول النصارى وقول الجهمية وقول المسلمين. كم قول؟ ثلاث طوائف. النصارى الجهمية قالوا عيسى هو نفس الكلمة مخلوق. عيسى مخلوق هو نفس كلمة الله. عيسى إيه؟ لا، الجهمية قالوا إيش؟ عيسى روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة. قالوا عيسى كلمة كن مخلوقة. واضح هذا؟ والنصارى قالوا عيسى جزء من الله، هو نفس الكلمة، ليس مخلوق ولكنه جزء من الله، نعوذ بالله. والمسلمون قالوا عيسى خلق بالكلمة. ثلاث طوائف. لا تفرق بين المذاهب، عندنا ثلاث مذاهب: مذهب الجهمية، مذهب النصارى، ومذهب المسلمين. وذلك أن الجهمية أقرأ وذلك. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته، ألا أن الكلمة إلا أن الكلمة مخلوقة. لا، إلا أن الكلمة أحسن. يصلح لأن الكلمة مخلوقة، لكن إلا أحسن. وذلك أن الجهمية. وذلك وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة. بس انتهى مذهب الجهمية. هذا مذهب الجهمية، قالوا عيسى روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة. قالوا عيسى روح الله وكلمة الله، والكلمة الله مخلوقة، كلام الله مخلوق، فعيسى كلام الله وكلام الله مخلوق. هذا مذهب من؟ الجهمية. عيسى روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة. طيب، والنصارى، هات مذهب النصارى. وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله، وكلمة الله من ذات الله، كما يقال إن هذه خرقة من هذا الثوب. بس هذا مذهب النصارى. النصارى قال عيسى روح الله وكلمة الله، قالوا كلام الله صحيح صفة مصراته، لكن عيسى نفس الكلمة جزء من الله، تعوذ بالله. قالوا عيسى جزء من الله، لأن عيسى مكون من جزئين، جزء إلهي وجزء بشري. جزء إلهي هذا الكلمة، وجزء البشري هذا اللحم والدم، فامتزجا وصار شيئا واحدا يقال له المسيح، قبحهم الله. فإذا النصارى قالوا إيش؟ عيسى روح الله وكلمة الله، إلا أن عيسى هو نفس الكلمة فهو جزء من الله. الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمة الله، إلا أن الكلمة مخلوقة. النصارى قالوا لا، الكلمة ليست مخلوقة، لكن عيسى جزء من الله نفس الكلمة. هذا مذهب المسلمين، وقلنا نحن هذا مذهب المسلمين. وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة. بس هذا مذهب المسلمين، عيسى بالكلمة كان يعني وجد وخلق، عيسى بالكلمة وجد وليس عيسى هو الكلمة، هذا مذهب المسلمين. فإذا هذا تجدون الاختصار الآن، كل مذهب سطر لكن يعطي معنى. الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوق. النصارى قالوا عيسى روح الله وكلمة الله، إلا أن عيسى جزء من الله. والمسلمون قالوا عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة، عيسى مخلوق بالكلمة، كلمة كن وليس هو الكلمة، كلام الله صفة من صفاته، خلق الله عيسى بكلمة كن فكان. واضح هذا؟ نعم. الجهمية يقول عيسى روح الله وكلمته، إلا أن كلام الله مخلوق، عيسى كلمة الله وكلام الله مخلوق، هكذا يقول. النصارى يقول عيسى كلمة الله وكلام الله ليس مخلوق، لكن عيسى جزء من الله، نعوذ بالله. نعم. وأما قول الله تعالى وروح منه، يقول من أمره كان الروح فيه، كقوله وسخر لكم، يعني ما معنى قيل عيسى روح الله وكلم، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إنما المسيح عيسى ابن مريم وروح منه، الآية وروح منه آية إيش؟ الآية التي سبقت، لا وروح منه. وأما قوله وروح منه يعني يقول من أمر الله كان الروح فيه، وروح منه يعني من أمر الله كان الروح في عيسى، وروح منه يعني من أمر الله كان الروح فيه، كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يعني من أمره. تفسير روح الله معناه روح من الأرواح التي خلقها الله، عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله بكلمة كن، وروح منه يعني من أمر الله، من أمر الله. فهو عيسى روح، سمى روح الله يعني روح من الأرواح التي خلقها الله، ووظيف إلى الله التشريف، كما يقال عبد الله وناقة الله ورسول الله، وعيسى روح الله، روح من الأرواح التي خلقها الله، ووظيف إلى الله التشريف. فهو مخلوق بكلمة كن، فهو من الأرواح التي خلقها الله بكلمة كن، وقوله منه يعني من أمره، من أمره، من أمر الله خلقت هذه الروح. نعم. وأما قوله وروح منه، وأما قول الله تعالى وروح منه، يقول من أمره كان الروح فيه، كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ويقول من أمره وتفسير، ويقول من أمره وتفسير. يعني في آية النساء، في آية النساء، وقوله من قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتله وما صلبه ولكن شبه لهم، وإن الذي اختلف فيها في شك منهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتله يقينا، وروح منه، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه من أمره كان الروح فيه. فعيسى روح من الأرواح التي خلقها الله بأمره بكلمة كن. نعم. يقول من أمره، نعم، يقول من أمره. وتفسير روح الله إنما معناه أنها روح بكلمة الله خلقها الله، كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله. نعم. عبد الله إضافة للتشريف، سماء الله إضافة مخلوق إلى خالقه، أرض الله إضافة مخلوق إلى خالقه، عيسى روح الله إضافة مخلوق إلى خالقه. واضح هذا؟ نعم. باب. ثم إن الجهمي ادعى أمرا آخر فقال، هذه الشبهة الثالثة، الجهل وهي عقلية للجهل على الشبهة السادسة على أن القرآن مخلوق على أن كلام الله مخلوق. نعم. فقال إن الله يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماء أو في الأرض أو فيما بينهما فشبه على الناس ولبس عليهم فقلنا له أليس إنما أوحى الله. إذن الشبهة شبهة الجهم يقول إن الله تعالى يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فأخبر الله تعالى أن إيش أن السماوات مخلوقة والأرض مخلوقة وما بينهما مخلوق فالقرآن هذا هل هو في السماء أو في الأرض أو في بينهما؟ إن كان في السماء فهو مخلوق وإن كان في الأرض فهو مخلوق وإن كان بينهما فهو مخلوق لأن الله خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما فالقرآن أين يكون؟ إن كان في السماء فالله تعالى أخبر أنه خلق السماء إن كان في الأرض فالله أخبر أنه خلق إن كان بينهما فالله أخبر أنه خلق بينهما فالقرآن لا يخلو إما أن يكون في السماء أو في الأرض فيما بينهما وما والأرض والسماء وما بينهما مخلوقات فالقرآن مخلوق ولا بد واضح الشبهة؟ نعم. فقل لا هذا الجواب جواب الشبهة فقلنا فقلنا له أليس إنما أوقع الله جل ثناؤه الخلق على المخلوق ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما فقالوا نعم فقلنا هل فوق السماوات شيء مخلوق قالوا نعم فقلنا فإنه لم يجعل ما فوق السماوات مع الأشياء المخلوقة وقد عرف أهل العلم أن فوق السماوات السبع الكرسي والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة ولم يسمها ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة وإنما وقع الخبر من الله على السماوات والأرض وما بينهما وقلنا فيمن دعوا أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما فقلنا إن الله تبارك وتعالى يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق والحق الذي خلق به السماوات والأرض هو قوله إن الله يقول الحق قال والحق أقول ويوم يقول كن فيكون قوله الحق فالحق الذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل السماوات والأرض والحق قوله وليس هو قوله مخلوقا. إذن الجواب كان من وجهين. الوجه الأول قلنا هل فوق السماوات شيء مخلوق قالوا نعم فقلنا فإنه لم يجعل ما فوق السماوات مع الأشياء المخلوقة وقد عرف أهل العلم أن فوق السماوات السبع الكرسي والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة ولم يسمها ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة وإنما وقع الخبر عن الله من الله على السماوات والأرض وما بينهما يعني يقول الإمام رحمه الله هناك شيء فوق السماوات مخلوق ولم يذكرها الله ما هي الذي فوق السماوات الكرسي فوق السماوات مخلوق والعرش مخلوق واللوح المحفوظ مخلوق والحجب الذي احتجب الله بها عن خلقه حجب كثيرة جاء في آثار كثيرة أن الله احتجب عن خلقه في أشياء بظلمة وبرد وثلج ونار ونور وأشياء كثيرة مخلوقة احتجب الله عن خلقه فالحجب مخلوقة واللوح المحفوظ مخلوق والعرش مخلوق والكرسي مخلوق والسماء مخلوقة فالله تعالى في هذه الآية الكريمة قول خلق السماوات إنما أراد أن يبين خلق السماوات والأرض وما بينهما فقط ولم يذكر خلق ما سواهما فليس المراد الحصر ليس المراد من الآية حصر المخلوقات بل هناك مخلوقات غير السماوات وغير الأرض وغير ما بينهما واضح هذا فليس المراد الاستيعاب ولهذا فإن هناك أشياء لم يسمها ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة وإنما وقع الخبر من الله على السماوات والأرض وما بينهما أخبر الله عن السماوات والأرض وما بينهما أنها مخلوقة وهناك أشياء سكت الله عنها وإن كانت مخلوقة كالكرسي والسماوات والحجب واللوح والقلم إلى غيرها هذه مسكوت عنها وإن كانت مخلوقة فالقرآن أيضا مسكوت عنها القرآن مسكوت عنه وهو من الأشياء وهو غير مخلوق كما أن السماوات الكرسي والعرش واللوح والحجب سكت الله عنها وهي مخلوقة فكذلك القرآن سكت الله عنه وهو غير مخلوق وإنما أراد الله أن يخبر عن السماوات والأرض وما بينهما فقط. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني في قوله: وقلنا فيما ادعوا أن القرآن لا يحتوى أن يكون في السماوات أو في الأرض وما بينهما، فقلنا إن الله تبارك تعالى قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، والحق هو قول الله، وقول الله خير مخلوق. الله تعالى أخبر عن خلق السماوات والأرض فقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بأي شيء، إلا بالحق، والحق قول الله، وقول الله غير مخلوق. فالسماوات والأرض وما بينهما مخلوقة بالقول بكلام الله، وكلام الله غير مخلوق. واضح هذا؟ وقلنا فيما ادعوا إن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما، فقلنا إن الله تبارك وتعالى يقول: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، والحق الذي خلق به السماوات والأرض هو قوله، هو قول الله. ما هو الحق الذي خلق به السماوات والأرض؟ هو قول الله، والله يقول الحق. وقال: والحق، والحق أقول. وقال: ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق. فالحق الذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل السماوات والأرض. ما هو الحق الذي خلق به السماوات والأرض؟ قول الله وكلامه، والحق قوله وليس قوله مخلوقا. عندكم الآن إن الله يقول الحق ولا والله يقول الحق؟ تقرأ أعد الجواب عشان يتضح. أعد الجواب عشان يتضح. وقلنا نعم. وقلنا فيما ادعوا أن القرآن لا يخلو أن يكون، لا من أول. وقلنا أليس الله، أليس إنما أوقع الله جل ثناؤه من أول. نعم. وقلنا أليس إنما أوقع الله جل ثناؤه الخلق على المخلوق ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما؟ فقالوا نعم. فقلنا هل فوق السماوات شيء مخلوق؟ قالوا نعم. فقلنا فإنه لم يجعل ما فوق السماوات مع الأشياء المخلوقة. وقد عرف أهل العلم أن فوق السماوات السبع الكرسي والعرش، الكرسي والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة. ولا الكرسي، الكرسي عشان اسم أنا، اسم أنا وفوق خبر الكرسي والعرش. نعم. الكرسي والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة. نعم. ليش احتجب الله بي عن خلقه؟ احتجب الله بخلقه بأشياء، بنور ونار وظلمة وأشياء ثلج وأشياء كما جاء في بعض الآثار. حجب احتجب الله بي عن خلقه. نعم. مخلوقنا. ولم يسمها ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة، وإنما وقع. هذا الجواب الأول. نعم. وإنما وقع الخبر يقول إن إن الله تعالى سكت عن أشياء مخلوقة وهي السماوات وما فوقها، وإنما أراد أن يخبر عن إيش؟ عن السماوات والأرض وما بينهما فقط. نعم. وإنما وقع الخبر من الله على السماوات والأرض وما بينهما. وقلنا فيما ادعوا، قلنا فيما ادعوا، هذا الجواب الثاني. نعم. وقلنا فيما ادعوا أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما. فقلنا إن الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، والحق الذي خلق به السماوات والأرض هو قوله إن الله يقول الحق. قال: والحق أقول. ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق. فالحق الذي خلق به السماوات والأرض. عندك إن الله يقول الحق عندك؟ نعم. والنسخة الثانية: والحق الذي خلق به السماوات والأرض هو قوله، إيش عندك؟ ها؟ لأن الله، لأن أحسن، لأن الله يقول الحق، أو والله يقول الحق على لفظ الآية، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، إما لأن الله يقول الحق أو والله يقول الحق. نعم. لأن الله يقول الحق. قال: والحق أقول. ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق. فالحق الذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل السماوات والأرض، والحق قول، والحق قوله وليس قوله مخلوقا. نعم. باب بيان ما جحدت الجهمية من قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. انتقل المؤلف رحمه الله للرد على الجهمية في إنكار رؤية الله تعالى يوم القيامة، وسيرجع مرة أخرى إلى الكلام أيضا بعد هذا الباب. سيرجع المؤلف مرة أخرى إلى الكلام والرجع على الجهمية. نعم. قال أحمد رحمه الله تعالى: فقلنا لهم: لما أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ فقالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه، لأن المنظور إليه معدود الموصوف، إنما ترى الأشياء بفعله. فقلنا قل لا ينبغي أحد أن ينظر إلى ربه، لأن المنظور إليه معلوم. الأحسن معلوم، معلوم أحسن. نعم. فقلنا لا ينبغي. نعم. فقالوا لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه، لأن المنظور إليه معلوم الموصوف، إنما ترى الأشياء بفعله. فقلنا أليس الله يقول إلى ربها ناظرة؟ فقالوا معناها إلى ربها ناظرة تنتظر الثواب من ربها، وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته. وتلوا آية من القرآن، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ فقالوا إنه حين قال ألم تر إلى ربك أنهم لم يروا ربهم، ولكن المعنى ألم تر إلى فعل ربك. فقلنا إن فعل الله لم يزل العباد يرونه، وإنما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقالوا إنما ينتظرون الثواب من ربهم. فقلنا إنها مع ما تنتظر الثواب هي ترى ربها. فقالوا إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. وتلوا آية من المتشابه من قوله جل ثناؤه لا تدركه الأبصار. إذن هذا الباب معقود للرد على الجهمية في إنكارهم لرؤية الله. قال أحمد رحمه الله قلنا لهم لما أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ فقالوا لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه، لأن المنظور إليه معلوم موصوف، معلوم موصوف. كل شيء ينظر إليه لازم يكون معلوم موصوف. أنت إذا رأيت القمر تعلمه، تصفه. وقالوا إن الله لا يصف بالصفات. الجهمية يقول لا يعلمه أحد، إن الله لا يعلمه أحد ولا يصف أحد بالصفات، فلا يمكن أن يرى، لا يرى إلا المعلوم الموصوف، والله ليس بمعلوم ولا موصوف. تعالى الله عما يقول. قالوا الذي يرى الأشياء التي يفعلها، إنما ترى الأشياء بفعله. فعل الله، أفعال الله هي التي ترى، أما الله فلا يرى. خلق السماوات والأرض، خلقها بفعله، إذن هذه نراها، أما الله فلا نرى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هكذا يقولون. قالوا لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه، لأن المنظور إليه معدود معلوم موصوف، إنما ترى الأشياء بفعله. فقلنا أليس الله، قال الإمام رحمه، قلنا أليس الله يقول إلى ربها ناظرة؟ قالوا أولها الجهمية، قالوا إن معناها إلى ربها ناظرة تنتظر الثواب من ربها، ما تنظر إلى ربها، إنما تنتظر الثواب، تنتظر الثواب. وينظرون إلى فعل الله وقدرته، لا ينظرون إلى الله بل ينظرون إلى فعله وقدرته، وينظرون إلى وينتظرون الثواب. وتلوا آية من القرآن، قالوا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ فقالوا إن الله حين قال ألم تر إلى ربك أنهم لم يروا ربهم، ولكن المعنى ألم تروا إلى فعل ربك، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، يعني الآية ألم تر إلى ربك، هل ترى الله ولا ترى فعل الله؟ ترى فعل الله وهو الظل. فكذلك وجوه إلى ربها ناظرة تنظر فعل الله. هكذا يقول ألم شبه إذا من شبههم ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ قالوا إنه حين قال ألم ترى إلى ربك لم يروا ربهم، ولكن المعنى ألم ترى إلى فعل ربك. قال الإمام أحمد فقلنا إن فعل الله لم يزل العباد يرونه، العباد يرون أفعال الله، وهذا إخبار عن الله بأنهم يرون في الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما أفعال الله فهي ترى في الدنيا وفي كل وفي الآخرة. أفعال الله لم يزل العباد يرونه، وإنما قال وجوه يومئذ ناظرة، قالت الجهمية فقالوا إنما ينتظرون الثواب من ربهم. فقال الإمام قلنا لهم إنها مع ما تنتظر الثواب ترى ربها، أي تنتظر الثواب وترى ربها. فقالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، جهمية. وتلوا آية من المتشابه من قوله جل ثناه لا تدركه الأبصار، سبق الجواب عليه، مرت معنا الآية لا تدركه الأبصار، وجبنا بجوابين، الجواب الأول لا تراه في الدنيا، والجواب الثاني لا تدركه أي لا تحيط به رؤية. ما نعيد الكلام. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف معنى قول الله لا تدركه الأبصار، وقال إنكم سترون ربكم، وقال لموسى لن تراني، ولم يقل لن أرى، فأيهما أولى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما أولى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم، أو أم قول الجهمي حين قال لا ترون ربكم. نعم، يقول إن الله جل ثناؤه لما قال لا تدرك الأبصار، يقول الإمام قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف معنى هذه الآية، يعرف معنى قول لا تدرك الأبصار، وقد أخبر الأمة وقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعرف معنى هذه الآية لا تدرك الأبصار، وهو القائل لأصحابه إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. وقال الله تعالى لموسى لما قال أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، ولم يقل إني لا أرى في الآخرة. في الدنيا ما يستطيع أحد أن يرى الله، ما يستطيع أحد أن يثبت لرؤية الله، ولهذا الجبل ما ثبت تدكته. لماذا؟ لأن البشر ببشريتهم الضعيفة لا يستطيعون أن يثبتوا لرؤية الله. لكن في يوم القيامة ينشأ الناس تنشئة قوية يتحملون ويثبتون فيها لرؤية الله عز وجل. صفات تبدل، صفات قوية، واضح هذا؟ حتى إن الكافر يبدل جلده كلما يجدد، كلما نضج جلودهم بدلنا جلده، حتى إن الكافر ضرسه في النار مثل أحد، إذا تنشئ تختلف. والمؤمنون نشأوا تنشئة قوية، طول آدم 60 ذراعا في الجنة طول الناس، وجاء والعرض 7 أذرع جاء في حديث فيه ضعف، إذا تنشئ تختلف، واضح هذا؟ فقال الله لموسى لن تراني، يعني في الدنيا، ولم يقل إني لا أرى في الآخرة. يقول العلماء فأيهما أولى أن يتبع، النبي صلى الله عليه وسلم أو يتبع الجهمي؟ أيهما أولى أن يتبع؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ترون ربكم، أم الجهمي الذي يقول إن الله لا يرى؟ نعم، لا خلي كمل يشوف. نعم كمل. ولا حديث في أيدي أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أن أهل الجنة يرون ربهم، لا يختلف فيها أهل العلم. ومن حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله، يعني الحديث فيها واضحة مع الآية الكريمة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة النظر إلى وجه الله. نعم. ومن حديث ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استقر أهل الجنة في الجنة نادى مناديا أهل الجنة أن الله قد وعدكم الزيادة، قال فيكشف الحجاب فيتجلى لهم، وذكر الحديث. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، النبي فصل الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، الحسنى الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فينظرون إلى الله لا إله إلا هو، وإنا لنرجو أن يكون جهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله، لأن الله قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أسأل الله العافية. يقول نرجو أن يكون الجهم وشيعة من يحجب عن الله فلا يرى الله، لأنه أنكر رؤية الله فيعاقب بأن يحجب عن رؤية الله. نعم. فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله فما فضل المؤمن على الكافر؟ يعني لو كان المؤمن لا يرون الله والله تعالى قال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وش الفرق بين ماذا يكون الفرق بين الكافر والمؤمن؟ هل في فرق؟ كلا إنهم عن ربهم يعني الكفار يومئذ لمحجوبون، لو كان المؤمن يحجب عن الله لكان يتساوى مع الكافر، فلما قال الله عن الكافر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دل على أن المؤمن يرونه. نعم. فالحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته، الحمد لله، وجعلنا ممن اتبع ولم يجعلنا ممن ابتدع، والحمد لله وحده، الحمد لله. بركة. نقف على هذا باب بيان هذا إن شاء الله يوم الأحد، إن شاء الله يوم الأحد القادم نبدأ باب بيان ما أنكر الجهم، إن شاء الله الرسالة سنقبلها إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم.